فلا يضع العصا عن عاتقه، عصاه دائم على كتفه. يعني ايش؟ قيل ان المعنى انه كثير الاسفار، لان المسافر يحتاج الى عصا ليضرب البعير حتى تمشي كما ينبغي. وقيل المعنى انه ضراب للنساء، عصاه على عاتقه، اذا خالفته امراه باي مخالفه فالعصا قريب يضربها. ويفسر ويبين هذا ان في بعض الفاظ الحديث واما ابو جهم فضراب للنساء ان كحل اسامه بن زيد، كرهت ان تنكح اسامه وهي امراه من كبار قبائل قريش، ان تنكح رجلا مولى، كرهت هذا، فقال ان كحل اسامه اعاد عليها عليه الصلاه والسلام. فنكحت اسامه بن زيد فوجدت فيه الخير واغتبطت به، يعني رات ان زواجها به كان غبطا. ولا شك ان شيئا يكون بمشوره النبي صلى الله عليه وسلم سيكون خيرا وعاقبته خير. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات بانت منه وانفصلت منه بمجرد الطلاق، وليس له عليها شيء ولا لها عليه شيء، والحديث بهذا واضح. وهل الطلاق الثلاث الواقع من زوجها هل هو بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات أو بطلقات متعاقبات؟ الجواب الثالث، لأن في بعض ألفاظ الحديث أنه بعث إليها بآخر ثلاث تطليقات، وعلى هذا تكون هذه القصة أن زوج فاطمة طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، فحينئذ تبين منه. لكن فيستفاد من هذا أن الرجل إذا طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها قم ها أنت معنا، الله يهديك، تحبس نفسك ولا تحبس قلبك، اجلس. إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه، ليس له شيء عليها ولا لها عليه شيء. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، فإن طلقها ثلاث تطليقات في مكان واحد فقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نعم ها أوقف، ليش تطلق واحد؟ ليش؟ ايش دليلك؟ اصبر يا رجل، مناقشة. ايش الدليل؟ اسرع. هذه ايضا من البلاء، اذا قال الانسان لزوجته انت طالق انت طالق انت طالق في مكان واحد، فالأئمة الأربعة كلهم وجمهور الأمة على أنها تطلق ثلاث مرات، فهمتم؟ وتبين منه، ولا يحل أن يراجعها إلا بعد زوج، خلافا لمن قال، الأخ الذي قال إنها تطلق واحدة ولم يذكر الدليل. انتبه أخ، الآن إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كم تطلق على رأي جمهور الأمة؟ ثلاثا، وتبين من الزوج، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب، وإذا قال أنت طالق ثلاثا فكذلك تطلق ثلاثا تبين بها عند جمهور الأمة ومنهم الأئمة الأربعة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تطلق إلا واحدة في كلتا الصورتين، أي فيما إذا قال لها أنت طالق ثلاثا، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، في كلتا الصورتين لا تطلق إلا واحدة. وجرى له رحمه الله في ذلك محنة لأنه خالف العلماء، ولكن الواجب عند التنازع أن يرد الأمر إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذا النزاع إلى الكتاب والسنة تبين أنها لا تطلق إلا واحدة. الدليل أن الله قال: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، والطلاق على الطلاق ليس مرة بعد مرة، وذلك لأنها إذا طلقها فهي في عدة، فإذا طلقها ثانية فقد طلق معتدة لم يطلق زوجها، حتى الآن لم يردها إلى حباله بل هي في عدة، فلا يقع الطلاق الثاني ولا الثالث. ودليل آخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فلما كان زمن عمر وكثر الطلاق الثلاث في ألسن الناس، قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم، يعني ومنعناهم من المراجعة، فأمضاه عليهم ومنعهم من المراجعة. فتبين أن وقوع الثلاث إذا كانت بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات أن وقوعها طلاقا بائنا كان من اجتهادات من؟ اجتهاد من؟ اجتهاد عمر رضي الله عنه، ونعم المجتهد. فنحن إذا رأينا الناس قد تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع أنه حرام ينبغي أن نلزمه ونقول لا مراجع. أما إذا وقع نادرا فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في أول خلافته أن لا يقع الثلاث إلا واحدة. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين أنت طالق ثلاثا وأنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ لا فرق. وقد صرح القرطبي رحمه الله في تفسيره بأنه لا فرق بين الصورتين، وصرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الخلاف واحد سواء وقع بلفظ أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. ومن فائدة هذا الحديث جواز إعطاء البائن ما تقتات به، لكن على سبيل إيش؟ التبرع والصدقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم عند الخلاف والنزاع يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك نحن إذا أردنا أن نتبعهم بإحسان حتى ننال رضا الله يجب أن نرجع إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما من لم يتبعهم بإحسان فإنه لا ينال رضا الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصح والمشورة. الدليل تفضل. تمام.